شرح كتاب الكافي، ووصلنا إلى الصفحة 87. قلت والنوع الثالث صلاة الضحى وهي مستحبة. بينا بعد أن تكلمنا على أركان الصلاة وواجباتها وأركانها، وثم تكلمنا على السنن، ووصلنا إلى صلاة التطوع، ومن جملة صلاة التطوع بينا قيام القنوت وما شابه وقيام الليل، فوصلنا إلى الضحى. قال وهي مستحبة لما روى أبو هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه كما في البخاري ومسلم. فهذا حديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله أبو هريرة من وصية رسول الله لأبي هريرة، وكذلك لكل الأمة. قال وأقلها ركعتان لحديث أبي هريرة، وأكثرها ثمان ركعات لما روت أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة وصلى ثمان ركعات، فلم أرقط صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. متفق عليه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة صلى ثمان ركعات، وبينت أم هاني بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابية الجليلة رضي الله عنها أن هذه الركعات كانت صلاة الضحى. وقال وأقلها ركعتان. فالمسألة يعني كما قال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أدومها يعني أردت أن تداوم على العبادة، لا تجهد نفسك حتى تترك، بمعنى أنت تصلي قيام الليل 11 ركعة أو 13 ركعة، ففي ثم بعد ذلك تجعلها 8، تجعلها 4، تجعلها 2، ثم تترك بالكلية. فلو صليت ركعتين طوال عمرك فهذا خير، فإن كنت ستداوم على 11 فهذا خير، ولكن قال أدومها وإن قل. فالقضية هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته على الانقطاع عن العبادات، تواخد بالك. فالمسألة هو يريد صلى الله عليه وسلم الاستمرار والديمومة التي كانت عنده في العبادات كلها، سواء السنن أو طبعا والنوافل وما شابه. قال ووقتها إذا علت الشمس واشتد حرها، لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمد الفصال. الإبل كانت إذا اشتد عليها الحر كانت بجوار ظل الحائط أو البيوت. صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، يعني الأماكن الحارة، أفريقيا وأسوان مثلا، يعني كنا أطفال صغار كنا نسير من غير يعني حذاء، كنا في 5 سنين 4 سنين، فلما كنت أسير على شاطئ الترعة كلها رمال، فمجرد أخطو خطوتين قدمي أصابها النار، فأغمس قدمي في الترعة، لأن فعلا بيبقى شديد للغاية. فهذا في أسوان، فما بالك في الخليج. فلذلك قال صلاة الأوابين حين ترمد الفصال. وربنا سبحانه وتعالى جعل للحوافر البهائم لها شيء لا يصيبها ما أصابني من شدة لسعة الرمال. وفي نفس الأمر معهم هذا الذي يعينهم، ولكن كذلك يشعرون بكذا. فبين صلى الله عليه وسلم ودائما كان يضرب المثال بما هو في الواقع. قال صلاة الأوابين حين ترمد الفصال. طبعا بداية التي لم يبينها هنا وبينها في كتب أخرى، بداية صلاة الضحى بعد شروق الشمس بما يقرب الثلث ساعة، يعني بعد الشروق بحوالي تلت ساعة يبدأ وقت الضحى، كما يبدأ وقت صلاة العيدين. وقال هنا ووقتها إذا علت الشمس، ليس هذا أول وقتها، أراد أن يقول وأفضل وقتها في الحديث صلاة الأوابين. دائما أخذوا من هذا الحديث السنة، ولكن أنت لا تستطيع مثلا كقيام الليل، وبينته مرة سابقة، فالنبي خيرك بين أن تبدأ قيام الليل بعد صلاة العشاء أو في الثلث الأخير من الليل اللي هو السحر، فهذا من باب الأفضلية. فقوله هنا ووقتها إذا علت الشمس ليس أول وقتها، أي أفضل وقتها. هذا الشرح لابد أن يظهر حتى لا تفهم من الكلام ووقتها إذا علت الشمس، بل وقتها من بعد شروق الشمس وبعد شروقها بحوالي ثلث ساعة. قال فصل. والقسم الثاني، احنا بينا المرة السابقة القسم الأول في أول باب صلاة التطوع صفحة 84، فأول النوع الأول الرواتب مع الفرائض. ثم قال في 87 القسم فصل القسم الثاني ما سن له الجماعة منها التراويح. تمام. فكان قال وهو قيام رمضان، وهي سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فصلاة التراويح ما كان يتركها رسول الله ولا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو مما يسن له الجماعة. وقال وقام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثلاث ليال ثم تركها خشية أن تفرض عليهم. كان رحيما وكان بالمؤمنين رحيما، فإن صلى ثلاث ليال وما كان في أول ليلة كان يصلي منفردا، فشعر به الصحابة وهو يصلي في المسجد فصلوا وراءه، واليوم الثالث أعادوها الثاني واليوم الثالث، ثم بعد ذلك انقطع رسول الله خشية أن يظنوا أنها فرض أو تفرض عليهم بوحي، فامتنع منها حتى لا يشعروا بذلك. نعم بارك الله. تمام. فجعله رأفة بهم، ولكن بيّن في الأحاديث من صام رمضان أو قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هو يحث حثا ويؤز الأمة أزا على الاستمرارية والديمومة في قيام الليل، ولكن إن لم تفعلها فلا تأثم، لأنها من السنن التي أحبها الله ورسوله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يصلون، وقام بأصحابه ثلاث ليال ثم تركها خشية أن تفرض، فكان الناس يصلون لأنفسهم، حتى خرج عمر رضي الله عنه عليهم وهم أوزاع متفرقون يصلون التراويح مثلا اثنين مع بعض ثلاثة مع بعض واحد لوحده أوزاعا يصلون، فجمعهم على أبي بن كعب، فجعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه السنة. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فقال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تمام. فجمعهم على أبي بن كعب. وهذا الحديث حديث عمر بن الخطاب وأنه جمعهم على أبي بن كعب قال فيها عمر بن الخطاب نعمة السنة هذه، فأخذوها بتفريق السنة البدعة بدعة حسنة وبدعة سيئة، وهذا كلام باطل تكلم فيه أهل العلم، وكتبت فيه مقالة قلت قبل ذلك سأقرأها وأشرحها عليكم إن شاء الله، أنا كتبتها من فترة يعني فأفعلها إن شاء الله. المهم يعني فأخذوها هذه ليست ببدعة، ظهر في الحديث الذي في البخاري ومسلم أنه صلىها 3 ليال، والنبي قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه بالإجماع التراويح، فالتراويح سنة. الذي حدث والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأمة 3 ليال، فهذه سنة رسول الله. طب لماذا قال عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه لماذا؟ لأن النبي فعلها 3 ليال، وعمر بن الخطاب جعلها في خلافته ثم في خلافة كل خليفة راشد إلى يوم القيامة، فهو أكمل ما بدأ به النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم فامتنع منه حتى لا تفرض عليهم. قال أهل العلم بالإجماع الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فالنبي امتنع منها حتى لا ينزل الوحي فتكون عليهم واجبة وفرض، ولو كانت فرضا لو لم يفعلوها لأثموا. فلما ارتفعت العلة بارتفاع الوحي وموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد الفقيه الإمام عمر بن الخطاب أن هذا ينبغي أن يستمر، لأن النبي فعله، وقيام السنة قيام للدين وفعل لأحاديث رسول الله قولا وفعلا وتقريرا. تمام. فكلمة نعمة السنة نعمة البدعة هذه كلام قال ابن رجب الحنبلي وغيره، هذه النعمة اللغوية لا النعمة البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية، فهذه مجرد كلمة ولكن هي ليست ببدعة، وإنما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، أن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. هذا حديث من أجود الأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. تمام. حديث صحيح مسلم. التنطع التعمق والزيادة. هذا الحديث فيه يسر ورحمة للمسلمين. الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. أي إمام؟ هذا عموم كلي، مش كل الأئمة بتقرأ بربع في الركعة، غالب الناس يقرؤون أجزاء قليلة، حتى في أرض الله الحرام يأتون مش شرط بالربع، ويجعلون بدل 11 ركعة 20 ركعة أكثر من ذلك. المهم يعني فالشاهد سواء حتى في قيام الليل ما يسمونه التهجد والتراويح هو كله واحد، قيام الليل والتهجد والتراويح كلها مترادفة ليس فيها خلاف من ناحية المعنى. المهم يعني فهذا الحديث حتى لو صليت وراء إمام يصلي بقصار الصور، فقال حسب له قيام ليلة. إن أردت زيادة ليس بحتم، كما بينت المرة السابقة لما تكلم ابن قدامة فقال في الركعة ركعة الوتر مع الإمام تقوم وتأتي بركعة تجعلها شفعا أو تجعلها شفعا، ثم إن أردت أن تصلي صلاة أخرى. فهذا على سبيل الجواز لا على سبيل الحتم والإلزام، فلا بد من فهم الأحاديث والتدبر فيها ومعناها ومعنى مرادها يعني. تمام. وسميت هذه تراويح لأنهم كانوا يجلسون بين كل أربع يستريحون. هذا لفظ التراويح، ما كانت على عهد رسول الله يعني، فالمسألة كانوا يجلسون يعني ما آتى النبي صلى الله عليه وسلم بحديث قال فيه التراويح، فأخذه الصحابة وجعلوها هكذا لأنهم كانوا يستريحون بين كل ركعتين. بس احنا يعني احنا لو صلينا 11 ركعة مرة واحدة، ولو كنا بنقرأ في 11 ركعة جزء، مش محتاجين لراحة، لا احنا محتاجين لأننا تعبانين وخربانين. الصحابة كانوا بيستريحوا بين الركعتين ليه؟ كانوا في الركعتين يصلون مثلا يعني ممكن جزئين واكتر، لانهم كانوا اكتر من جزئين كمان، لانهم كانوا ينتهون من التراويح قبيل السحور، انت متخيل؟ ففي هذه الحالة يسمونها التراويح. لكن احنا فين التراويح؟ احنا بنعمل ايه؟ ولكن هذا مسمى صحيح يعني. والأمر يختلف باختلاف الأوقات والأزمان يعني. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، كما بدأ فطوبى للغرباء. ففعلا يعني الجزء، وإحنا 30 سنة بندعو الجزء في الصلاة، في صلاة التراويح كل يوم جزء، الناس بقت تتعب يعني. قعدت 22 سنة أصلي بجزء، وبعد كده بعد أن أصابني المرض، فيعني رغما عني ورأيت الناس يعني كان، وإحنا بنصلي الجزء بيبقى فيه أعداد قليلة جدا جدا، واخد بالك؟ فعلا الناس يعني الله المستعان، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. فصل. وكره أحمد التطوع بينها، وقال فيه عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كراهية: حذيفة، عبادة، وأبو الدرداء، وعقبة بن عامر. فقال وكره أحمد التطوع بينهما. لماذا كره أحمد؟ لأنه رأى ثلاثة أصحاب لم لا يكرهون الصلاة بين التراويح. هذا معنى الكلام أنه لم يجد من جوزه من الصحابة. مسألة الكراهة، لو وجد من جوز ذلك الصلاة بين الركعتين والركعتين في وقت الراحة، لو نقل عن الصحابة شيء والله تعالى أعلم، كان ينقله الإمام أحمد، لأن المسألة إن كانت خلافية سيظهره، هذا إمام يحفظ مليون حديث. طيب، فصل. القسم الثالث، بينا الثاني الآن. القسم الثالث التطوع المطلق، وهو مشروع في الليل والنهار، وتطوع الليل أفضل، لقول صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل. قال حديث حسن، قلت هنا في الهامش، بل رواه مسلم، يعني حديث صحيح. أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل. هنا قوله التطوع المطلق، ليس هناك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة التطوع المطلق، هذا من عندي الفقهاء، لأنه قال التطوع المطلق وهو مشروع في بالليل والنهار، وتطوع الليل أفضل، فقال أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل، تمام. فهنا كلمة التطوع المطلق لم يأتي ابن قدامة عليها بدليل، فذكرت بعض الأدلة. أنا قلت في زيادة عن الهامش الموجود، يعني ابن قدامة في أي وقت عدا أوقات النهي ليلا أو نهارا، يعني ليس هناك نهي على التطوع المطلق، ولم يذكر ابن قدامة الأدلة على ذلك. قلت ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأنس واليتيم والمرأة والعجوز، رواه مسلم. هو ابن قدامة نقل هذا الحديث بتاع أنس واليتيم والعجوز في مسألة أخرى، هنا لم يذكر مسألة التطوع المطلق لأنه جعلها فصل ثم بعد ذلك فصل آخر. فالمهم هنا هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى العجوز وكان أنس معها ويتيم صغير، فقال قوموا أصلي بكم ركعتين بالنهار، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بإمام وأنس واليتيم الولد الصغير هو وأنس وراء النبي والعجوز في الصف الذي بعده لأنه لا يجوز صلاة النساء مع الرجال كما يفعل هؤلاء الضلال في باكستان. والله حاجة هم، حاجة هم. يعني قلت لكم المقطع موجود على الموقع، نساء في صلاة التراويح، مش عارف من صلاة أي تقريبا، صلاة الصلاة الليلية مش التراويح يعني، ده الكلام ده قريبا يعني بعد رمضان، في ما فيش بقى فصل بين الرجال والنساء، الصف نفسه راجل ست راجل ست وهكذا. ففي واحدة شديدة الجسم أطول من الرجل كانت في الصف الثاني، فهناك رجال فعملت كده وكده يعني، أبعدت هذا وذاك ودخلت في وسطهم وهم لم يقولوا لهم شيء، يقولوا لها شيئا يعني، عادي جدا الموضوع بالنسبة لهم، دي من السنة، سنة جديدة، نسأل الله السلامة والعافية. فمسألة عظيمة وعليها بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالشاهد هنا، فهذا النبي فعله وهو قال قوموا أصلي بكم ركعتين. وكذلك في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه في رواه البخاري ومسلم، وكان ضعيرا فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي معه في هذا المكان، وأراد أن يجعله مصلى ومسجد للناس، فالنبي قال له نعم سآتي، فأتى فصلى به ركعتين وبأصحابه، وهذه فعلها صلى الله عليه وسلم. فالمهم هنا مسألة صلاة الجماعة في التراويح وفي غير التراويح، ولكن الذي داوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التراويح وقيام الليل. وقيام الليل نعم يصليه هو قيام ليل سواء في رمضان أو في غير رمضان، والنبي كان يصلي قيام الليل طوال عمره إلا أن أصابه مرض في يوم فيصليه بعد الفجر وبعد الشروق، يصلي الذي كان يصليه الركعات قيام الليل بعد الشروق في وقت الضحى، تمام؟ فكان دائما يفعله صلى الله عليه وسلم. فصلى وراءه حذيفة وأنس وابن عباس، فصلى قيام الليل في غير رمضان مع الصحابة، أحدهما ابن عباس وغيره، تمام؟ فيجوز قيام الليل جماعة، والحديث في البخاري ومسلم فلا حرج على ذلك، ولكن هذا للبيان، تمام؟ قال والنصف الأخير أفضل. قال عمرو بن عبسة قلت يا رسول الله أي الليل أسمع هو أفضل؟ قال جوف الليل الأخير، رواه أبو داود، قلت في الهامش وكذلك الترمذي، وقال حسن صحيح. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل، هو مكتوب هنا ياء هي نون، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، متفق عليه. أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، يبين لك بعد حديث قوله جوف الليل الأخير، ثم وقال النبي أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل، يعني مثلا نصف الليل يستيقظ بعد نصف الليل ويقوم ثلثه، ثم ينام أقل وينام سدسه، والسدس نصف الثلث، تمام؟ وقال وينام سدسه، يعني ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام سدسه، يبقى كل قيامه في ثلث الليل اللي هو السحر، تمام؟ أو ثلث الليل بشكل عام بعد النصف، فكان يقوم ثلث الليل، الأول للنصف كان ينام فيه والسدس ينام فيه، فبقي الثلث. فصل. ويستحب أن يختم القرآن في كل سبع، في أسبوع، في سبع أيام، لذلك كانوا يسمون الطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة أسبوع، يعني سبعة أشواط، فهنا قال أن ويستحب أن يختم القرآن في كل سبع، يعني كل سبعة أيام يختم القرآن، هذا مسنون إليه. فصل: ويستحب أن يختم القرآن في كل سبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله ابن عمرو: اقرأ القرآن في كل سبع، متفق عليه. فقوله اقرأ القرآن في كل سبع متفق عليه، هذا ظاهره الوجوب، وقد صرف من الوجوب إلى الاستحباب لأدلة كثيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأمة بهذا على وجه الوجوب، ولكن عندنا الإجماع، إجماع الصحابة أن اقرأ افعل على الوجوب ما لم يرد دليل يخصصه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا إلا لعبد الله بن عمرو بن العاص، لأن روايات الأحاديث أن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص كان قوي ومتين البنية في جسده، وكان يصلي قيام الليل كله ويصوم النهار كله، حتى لما زوجه أبوه عمرو بن العاص، والفرق بين أبيه وابنه بين عمرو وعبد الله 12 سنة، أنت متخيل؟ أبوه أكبر منه 12 سنة، كانوا يتزوجوا وهم صغار. المهم يعني، ومع صغره هذا وهو يعلم ابنه، فمكث أياما ثم زار ابنه وزوجته، فبدأ بالزوجة فقال: ما حال عبد الله معك؟ فأثنت عليه ثناء، فهم منه عمرو بن العاص رجل فقيه وعبقري وذكي للغاية جدا، من أقوى الصحابة ذكاء ومكرا، مكرا أيام قبل أن يؤمن وكان كافرا رضي الله عنه. المهم يعني، فلما سمع الثناء أنه يقيم الليل ولا ينام ويصلي ويصوم النهار ولا يفطر، طب ده بناءه ودخلته وفي الأيام الأولى ما مس امرأته، فذهب لرسول الله فتكلم معه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له الواجبات التي تكون على المرأة وما شابه. فأقصد يعني المسألة هنا، النبي قال هذا لعمر عبد الله بن عمرو رضي الله عنه من باب ألا يكثر على نفسه بقيام الليل. فمسألة اقرأ القرآن في كل سبع، فهنا ليس معنى قراءة، يعني هو حافظ لكتاب الله ويصلي قيام الليل بهذه، فقال له: لا تشق على نفسك وتقرأ كثيرا. وقد ثبت عن عثمان بن عفان، والبعض يعني شكك في هذا الحديث لأنه عجيب، يعني الذين صحوا هذا الحديث عن عثمان بن عفان أنه كان يوتر بركعة واحدة في الليلة، وكان يقرأ القرآن كله. أنا سبحان الله أعلم، طبعا خير الناس قرني، وكذلك خير الأزمنة قرني، فالبركة قد تحل، لا ننكر هذا، كما سيأتي في حديث مسلم عندما ينزل المسيح عليه السلام فتصبح الرمانة تشبع ويأكلها طائفة، ممكن 15-20-30 واحد، وقشرة الرمانة يستظل بها هؤلاء 30، الرمانة الواحدة، فهناك بركة. المهم يعني، فكان يختم القرآن من الفاتحة إلى الناس في ركعة يوتر بها، النبي ما فعل هذا، لذلك شككوا في هذا الحديث، ولكن هذا لا يستبعد طبعا، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ولو كان هذا من السنة لفعله النبي، ولكن الحديث يعني حسنه بعض أهل العلم. إحنا لو اتمطعنا على الآخر وعدنا نصلي من بعد صلاة العشاء تماما، وعدنا نصلي الغتمة قبل الأذان ما يقدم بدقيقتين، مش هنخلص لغاية سورة الناس. فهو من بداية القرآن إلى نهايته فالأمر يعني غريب يعني. وصلاة الليل مثنى مثنى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصلاة في وصلاة الليل مثنى مثنى لا يزيد على ركعتين، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، حديث النبي. قيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال تسلم من كل ركعتين، متفق عليه. الحديث البخاري ومسلم. صلاة الليل مثنى مثنى، المرة السابقة ذكرنا أحاديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وترا خمس ركعات لا يتشهد إلا في الركعة الخامسة، وصلى سبع ركعات كان يسجد سجود الأوسط في السادسة ثم السجود الأخير في السابعة ويسلم، كذلك كان يوتر بتسع متواصلين، يعني مش ركعتين ركعتين، خمسة أربعة خمسة سبعة تسعة، فالتسعة يتشهد التشهد الأوسط في الثامنة ويتشهد التشهد الأخير في التاسعة ثم يسلم. وهذا حديث في البخاري ومسلم، يبقى هذه أحاديث متنوعة. فقول النبي صلاة الليل مثنى مثنى ليس على إطلاقه، فالذي أخذ حديث صلاة الليل مثنى مثنى ورأى غيره يصلي تسعة سبعة خمسة يقول خالفت السنة، لأنه لا يدري الأحاديث الأخرى. من هنا دائما أدندن تكرارا مرارا وتكرارا في مسألة لا تتكلم في مسألة إلا عند اجتماع الأدلة عندك. ده الحديث في الصحيحين، وهذه الأحاديث في الصحيحين، أنت عرفت بعض الأحاديث ولم تعرف الأحاديث الأخرى، فيختلط عليك الأمر وتتجرأ أن تبدع من صلى خمسا أو سبعا أو تسعا، حاجة غريبة. ففي هذه الحالة لا تتعجل يا إخوة، أنا شيخكم إلى أن أموت سأموت في اليوم الذي يريد الله موتي فيه وأنا جاهل ببعض الأحاديث. الأحاديث كثيرة جدا، الإمام أحمد لوحده كالإمام أحمد يحفظ مليون حديث بين المرفوع والموقوف. أين الوقت وأين الإيمان وأين الصبر؟ الأئمة نحن عيال، نحن أطفال صبيان، مليون حديث، أنت متخيل الواحد قد بيتنطط وقرأ مئات الآلاف ومش قادر، مش هيحصل إلى طوال عمري لن أستطيع، الله تعالى أعلم. أقصد المسألة هناك الأمر يختلف، هؤلاء أئمة قريبين من عهد رسول الله وكان فيهم البركة، ونسأل الله السلام والعافية. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى، ولكن لا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن لابد أن يحسم الإنسان أمره ويعلم أنه إلى أن يتوفاه الله هو جاهل، سواء كان عالما أو طالب علم، لأن العلوم عشرات المسائل، العلوم عشرات الآلاف، قلت لكم بعد قبل ذلك كثيرا، كان أيام 2011 كل شبهة يلقيها الإخوان والتكفيريون وما شابه أجعلوا فيها كتابا، والكتاب ده بعد فيه فترة زمنية طويلة حتى آتي بمسائله وأراجعه وأحققه وكذا وكذا وكذا، مسألة واحدة أفعل فيها كتابا. فالمسألة لابد أن ننتبه إليها، بارك الله فيكم. مهما تعلمت، رأيت أحدا فعل شيئا غير الذي تفعله أنت، لا تتعجل، تنظر، ترجع إلى نفسك قبل أن تنقض أخاك الذي فعل هذه المسألة، تذهب وتشكك في نفسك هل صحيح أم غير صحيح، ثم تراجع فإن تحققت أن هذا أتى ببدع من القول في هذه الحالة ينبغي عليك أن تنصحه وتنكر المنكر. لكن إنكار المنكر بدون علم هذا سفه وجهل. نعم. فصل: والتطوع في البيت أفضل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذا فعل الصحابة، يعني عمر بن الخطاب كان يصلي منفردا قيام ليل، وكان أبي وأبو الدرداء يصلون بالناس، وكان أبي بن كعب في أواخر الأيام العشر من رمضان كان يترك الصحابة يصلون، وكان يصلي منفردا، ودائما كان يقولون: فر العبد، أبي بن كعب فر العبد. ماذا هو؟ حافظ لكتاب الله. ودائما كان يثني عليه صلى الله عليه وسلم في قراءته. المهم يعني، فحتى لما تتلجلج في ركعة كان يصلي وراءه أبي، فنسي الكلام أو اختلط عليه الآيات، فلما انتهى من الصلاة قال: أين أبي؟ لأنه يعلم أنه من أحفظ الصحابة للقرآن. أين أبي؟ فأبي تحرج طبعا أن يصلح لرسول الله، وقال: لعله حدث نسخ أو ما شابه. فالشاهد أنه كان من أحفظ الناس. بمناسبة هذا الحديث، ذكرت من سنين أن هذا الحديث من جملة الأحاديث الذي استشهدت به بعد قراءته، والله تعالى أعلم. لا أعلم أحد قال ما قلته، والله أعلم قد قال غيري ولم يصلني كلامه. أن هذا الحديث لما وقفت عليه جعلته حديث يخص حديث لكل سهو سجدتين، والنبي نسى الآية، والنبي لم يسجد سجدتي سهو عند نسيان الآية. وهذا رحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الله، لأننا عندما نقرأ التراويح من قراءتنا ثم ممكن في كل ركعة ننسى، فإن كان حتما أن نسجد سجدتي سهو الأمر كان سيكون علينا صعبا، والمشقة تجلب التيسير. والقاعدة الكلية: إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. فهنا رأيت هذا الحديث، والله أعلم، أنه تخصيص لعموم حديث لكل سهو سجدتين، لأن هذا سهو، والأصل عموم الحديث وأن يكون على ظاهره إلا أن يرد دليل يخصصه أو يقيده. تمام. ما كان رسول الله يطيل الزؤاب أكثر، هكذا يعني كان يجعلها بين طرفي كتفيه من غير زيادة. لأنه أقول هذا لأن التبليغ والدعوة، هذه الجماعة من أشد الناس ابتداعا وجهلا للأسف. هم يحبون الله ورسوله، ولكن للأسف من أشد الناس جهلا في كل الجماعات التي وجدت من مسألة الجهل. أنا مكثت مع كبرائهم، لحاهم بيضاء ويديرون في مدير في مركز مهم وكذا، مكثت معه في أمور كثيرة، في أمور ما لا يسعي المسلم جهله، والله ما استطاع أن يرد عليه. كانوا يريدون أن يأتوا، أنا في 30 سنة في العزبة، يريدون أن يأتوا إلى المسجد ويمكثون. هذه بدعة ما فعلها رسول الله ولا الصحابة ولا التابعين ولا التابعين، كلها بدعة، وأخذوا أحاديث لا أصل لها. وأصلهم رجل كبير في الهند من أشد الناس صوفية وبدعة، من أشد الناس، وأصل جماعة التبليغ من الجاهل، لا يتعلمون. أخ يبقى لسه بيشرب مخدرات وقعد على القهوة يقولوا له تعالى يقول حديث، حديث ايه يا ابني؟ حديث يقوله ازاي يعني؟ انا ما بعرفش اقرا الفاتحة، انتوا بتستهبلوا، مش ممكن. الإمام أحمد ما تكلم وكتب كتابا بعد ما شوف حفظ قد إيه، بعد 40 سنة بدأ يكتب الأحاديث. يبقى عيل مش قادر يقول الفاتحة وما صلاش قبل كده وبيشرب مخدرات وبيزني وبيسرق، تقول له قول حديث؟ حديث يا ابني ده ايه ده؟ في جهل اكتر من كده؟ ده اخوة تقعد معايا سنين ولا اسمح له ان يدرسوا او يخطبوا جمعة الا يحفظوا كتاب الله ويعلموا ما يقولون ويعلموا ادلة الاحكام. هتروح واحد يبقى شيخ وتخليه يربي دقنه والناس تيجي تسأله وهو مش دريان بحاجة؟ انت بتفسد في في في في تفسد الدعوه وتيجي تتكلم معاهم يكرهون كره العمى، والله يكرهون اهل السنه كره العمى. ان نواجههم بالحق قال فاصدع بما تؤمر. مساله مهمه. الناس فعلا بتحبهم وتشوف واحد ما كانش بيصلي وتخليه يصلي، بارك الله فيهم، لكن قال تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره على علم. مين قال لك تقعد 40 يوم ولا 3 أيام؟ مين قال الكلام ده؟ هذه سنة، دي بدعة. النبي كان بيعمل كده، الصحابة بيعملوا كده، ما فيش الكلام ده. يأخذوا بأدلة يحملونها فوق حملها. سبحان الله، قضية النار مفروشة بحسن النوايا. انت نيتك كويسة ممكن تدخلك النية النار لأنك خالفت الكتاب والسنة. مش ما ينفعش. العبادة توقفية. يعني إيه توقفية؟ العبادة لها دليل. ما جيش أنا أعمل حاجة ما لهاش دليل وأقول أنا بتقرب إلى الله. ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده. انتبهوا إلى هذا، بارك الله فيكم. طيب، ونريد لهم الخير. النبي قال أوسق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. أيا كان الإنسان ننصحه لله، اتنصح فبها ونعمة، ما تنصحش أنت حر، إنما عليك البلاغ. لكن الذي يتعصب لفرقته ويتشدد لمذهبه وهو لا يدري أن مذهبه على باطل، هذا جاهل، جهل مركب في جهل بسيط. أنت لو قلت له هذا غير صحيح وأتيت له بالدليل قال بارك الله فيه. في رجل جهله جهل مركب يظن أنه على حق ولا يدري أنه على جاهل، وينصح الناس بجهله ويظن أن هذا الجهل هو الحق. هذا جهل مركب، 20 جهل مع بعض. طيب، فقال والتطوع في البيت أفضل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة في بيوتكم فإن خير الصلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، رواه مسلم. ولأنه من عمل السر، هذه العلة، تصلي بينك يعني في بيتك مش في المسجد، طبعا أقصد في السنن يعني. ويجوز منفردا وفي جماعة التطوع، لأن أكثر تطوع النبي كان منفردا. وقد أما ابن عباس في التطوع مرة، وحذيفة مرة، وأنسا واليتيم مرة، اللي هو الحديث اللي ذكرته، فدل على جواز الجميع، الانفراد والجماعة. تمام، يبقى الأمران صحيحان. فصل، ويجوز التطوع جالسا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، يعني التطوع بدون عذر مرضي. لكن صلاة الفرض ده كلام في السنن، صلاة الفرض لا بد أن تقوم قياما إلا أن كنت عندك مرض وتصلي جالسا، لا حرج عليك. لكن أنت تصلي جالسا وأنت ليس عندك مرض فتأخذ نصف أجر الصلاة. فقال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، الذي متطوع وليس عنده عذر. فلو كان متطوعا وهو مريض فيأخذ كل الصلاة، حتى لو صلى ساجدا قاعدا، صلى قاعدا لأنه عنده عذر، رواه مسلم. ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك، لأنه يستحب تطويله أو يستحب تطويله وتكسيره. قال لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، هو تطوع فهو بيصلي 11 ركعة، فجي تعب بعد الركعة السادسة فيصلي جالسا لا حرج عليه، حتى لا يترك الصلاة، يقول لك خلاص أنا تعبت مش هصلي فوق الستة، وهو يريد أن يصلي الحداشر ومتعود على هذا، ففي هذه الحالة يصلي قاعدا حتى لا يصيبه الكسل. قال فسومح في ترك القيام تكثيرا له. ثم قال فصل الرابع، القسم الرابع، هذا القسم الرابع، القسم الرابع صلوات لها أسباب، في تطوع وفي مطلق وفي صلوات لها أسباب. أي صلاة لها سبب، تصلي ركعتين أردت من الله أن يقضي لك حاجتك، تصلي سجدتي ركعتين في للاستخارة، تسجد لله. طيب قال صلوات لها أسباب، منها تحية المسجد، لما روى أبو قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، حديث البخاري ومسلم. قلت في هامش زيادة، وهذا الحديث مصروف عن ظاهره بحديث لمسلم لما دخل ثلاثة نفر المسجد، واحد منهم جلس في حلقة للنبي مع أصحابه، وآخر جلس في آخر المسجد، وآخر الحديث الثالث الشخص الثالث انصرف، فقال النبي أما الأول فأقبل على الله فأقبل الله عليه، وأما الثاني الذي جلس في آخر الليل قال استحيا من الله، والآخر انصرف عن المسجد بالكلية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شاهد، الشاهد من الحديث أن النبي هذا الصحابي الذي دخل مع النبي وجلس في جلسته لم يأمره النبي أن يأتي بركعتين تحية المسجد. والحديث في البخاري ومسلم لما دخل الصحابي والنبي على المنبر قال له صليت ركعتين؟ قال لا، قال لا، قال قل فصل ركعتي وخفف فيهما. فهذا حديث، والحديث هذا إذا صلى أحدكم، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. ابن قدامة أدخل هذا الحديث في الأحاديث ذوات السبب، وأحاديث هنا التقييد فيها في مسألة هل تحية المسجد واجبة أم لا، الحديث يدل على وجوبها. أما هذا الحديث فحديث مصروف عن هذا الحديث، وعلمت الحديث المصروف بعد الحديث هذا الحديث بفترة زمنية. فإذا الإنسان دائما ينقب ويحقق ويبحث، ولن تصل إلى معرفة الصارف من المصروف والناسخ من المنسوخ والعام من الخاص والمطلق من المقيد إلا عندما تكتمل همتك في مسألة معرفة الأحاديث. لذلك الأصوليون أصول الفقه كالمحدثين في كثرة معرفتهم للأحاديث، لأنها هي العمدة في معرفة الصارف من المصروف. نعم. فقال صلوات لها أسباب، ومنها صلاة الاستخارة كما في البخاري ومسلم. قال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل الأمر وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث شئ ثم ارضني به. أخرجه البخاري، وأنا قلت في هنا في الهامش أخرجه البخاري وليس في مسلم كما زعمت في آنفا. قوله هنا إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، هذا يبين عدم الأمرية الكلية العمومية. لذلك قال هنا إذا هم أحدكم بالأمر فليركع، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. ومسألة الاستخارة من الاستحباب، ولكن ليس هناك وجوب حتمي فرض عين لازم، لأنه لم ترد الأحاديث الأخرى بمسألة الوجوب، لأن هذا مصروف عن ظاهره. فليركع ركعتين من غير الفريضة، وأصل الاستخارة ليست على الوجوب، أصل الاستخارة ليست على الوجوب. وعندنا الحديث الكلي، حديث الأعرابي لما قال في صحيح البخاري ومسلم والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال فقال أفلح دخل الجنة إن أفلح، أفلح إن دخل، استغفر الله، لا أسمع، إن صدق دخل الجنة، نعم أحسنت، إن صدق دخل الجنة، يعني إن فعل ما أمر به النبي دخل الجنة. فهنا هذا حديث صارف لمسألة وجوب الاستخارة، لكن إن أردت فلا بد. يعني مثلا أي صلاة من الصلاة المستحبة كقيام الليل هي سنة وليست بفرض، ولكن وأنت تفعلها مفروض عليك أن تأتي بأركان الصلاة بواجباتها وهكذا، فهناك فرضية في شيء أصله عدم الفرضية، ولكن أنت تصلي ركعتين سنة قيام الليل، لو لم تقرأ الفاتحة أو لم تسجد أو لم تركع أنت تعبس، وهذا حرام وتأثم. فهناك فرضية في شيء أصله عدم الفرضية. تمام. طب نكتفي بهذا القدر لندخل في الكتاب الثاني، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.